بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح في التتمة في الزكاة والحج. وبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي عن الزكاة ووجوبها وعن النصاب وأحكامه، الآن ننتقل إلى مصارف الزكاة. باب المصرف. طبعا مصرف الزكاة جمعه ربنا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي الرقاب والغاربين في سبيل الله وابن السبيل، من أصناف ذكرها ربنا عز وجل في آية واحدة. نعم. قال رحمه الله: هو الفقير. هو الفقير، من هو الفقير؟ وهو من يملك ما لا يبلغ نصابا. نعم. ولا قيمته من يملك ما لا يبلغ نصابا. يملك ما لا يبلغ نصابا، يعني يملك مالا لكن هذا المال قليل، أقل من النصاب. هذا شو بنسميه؟ هذا بنسميه فقير. نعم. لا يملغ نصابا ولا قيمته، قيمة نصاب. النصاب لابد أن يكون فيه النماء، أما إذا إنسان في عنده قيمة نصاب ولو كان غير نامي هذا يسمى أيضا فقير. نعم. من أي مال كان ولو صحيحا مكتسبا. ولو كان هذا صحيحا مكتسبا. نعم. والمسكين وهو من لا شيء له. وعلى هذا فالمسكين أسوأ حالا من الفقير. نعم. والمكاتب والمديون الذي لا يملك. والمكاتب، من هو المكاتب؟ إذا عبد الآن طلب منه سيده أن يأتي بالمال ليصير حرا ليعتقه، كاتبه على ذلك، هذا يعان في فك رقبته، هذا قوله تعالى: وفي الرقاب. كمان والغارمين، وهو المديون، المديون الذي لا يملك نصابا ولا قيمته. نعم. فاضلا عن دينه. نعم. وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة أو الحاج. وابن السبيل هو من له مال في وطنه وليس معه مال. تمام. يعني هو الآن هنا فقير ما عنده مال، لكن في بلده معه مال، فهو مالك للمال لكن يده لا تصل إلى ماله، فهو غني في مكان المال، فقير هنا. نعم. والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه أعوانه. ما يسعه وأعوانه. أيوه. نعم. إن هذا الإنسان الذي يجمع زكاة المال نعطيه كفايته وأعوانه. نعم. وللمزكي الدفع إلى كل الأصناف. وله الاقتصار على واحد مع وجود باقي الأصناف. طيب، يعني هل شرط أن يعطي 8 أصناف يقسم الزكاة 8؟ لا، لو دفع بس للفقراء بس للمساكين معلش. نعم. قال: ولا يصح دفعها لكافر وغني يملك نصابا. كافر لا يجوز. لماذا؟ أمرت أن أخذ الزكاة من أموالهم من أغنيائهم وأردها على فقرائهم، أي فقراء المسلمين. نعم. وكذلك غني يملك نصابا لا يعطي من الزكاة، ليس بفقير. نعم. أو ما يساوي قيمته، قيمة النصاب. لو إنسان عنده مقدار نصاب لكن غير نامي، عنده مقدار نصاب لكنه غير نامي، فهو من حكم؟ هذا لا يملك نصاب الزكاة لأن المال غير نامي، ومع ذلك لا يأخذ من الزكاة. لماذا؟ لأنه ملك قيمة النصاب وإن لم يكن ناميا. من أي مال كان. نعم. من أي مال كان فاضلا عن حوائجه الأصلية. وطفل غني وبني هاشم. لا، وطفل غني. وطفل غني، الطفل نفسه فقير أما أبوه غني، والطفل يعتبر غنيا بغنى أبيه. كمان وبني هاشم ومواليهم لا يعطون من الزكاة لأن الزكاة من أوساخ أموال الناس، فينزه عنها أقارب النبي عليه الصلاة والسلام ومواليهم. قال رحمه الله: اختار الطحاوي دفعها لبني هاشم في زماننا. نعم. وأصل المزكي وفروع. ليش أخواننا؟ لأنهم الآن حرموا نصيبهم من الغنائم، ما في غنائم، فإذا ما أعطيناهم الزكاة ما صفها التكريم، صار في إهانة. لا أعطيناهم غنائم ومع نقيض الزكاة. طيب، وأصل المزكي وفرعه وزوجته ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق. هذول كلهم لا يصح دفع الزكاة له. هل يدفع الإنسان إلى أصوله؟ لا، أبيه وأمه وأجداده. طب إلى فروعه؟ كمان لا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، تجب نفقتهم عليه أو لا تجب. نعم. وكذلك لا يدفع إلى زوجته ولا إلى مملوكه ولا إلى مكاتبه أيضا. كذلك ومعتق البعض، لأنه حر من جهة. نعم. شو بعدين؟ وكفن الميت. كمان أيضا لا يدفع الزكاة ليكفن بها ميتا لعدم التمليك، ولا يقضى بها دينه، دين الميت يعني. نعم. وثمن قن يعتق. وثمن قن يعتق أيضا لا يصح من زكاة المال. يعني الآن بعطيك أنت الآن أيها السيد، هاي أخي 100,000 من زكاة المال، أعتق هذا العبد وهي ثمنه، لا يصح. وإنما في الرقاب في الآية المراد بها المكاتب يعان في فك رقبته في أداء ما عليه من الكتابة. نعم. قال ولو دفع بتحر لمن ظنه مصرفا فظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون عبده أو مكاتبه. نعم، فإنه لا يصح في العبد والمكاتب، لأن المال راجع إليه حكما، كأنه دفع. آم جبت هيدا، جبت هاي، آم إيد هيدا، إيد الثاني. فالعبد وما ملكت يداه ملكون لسيده. نعم. وكره الإغناء. وكره الإغناء أن يعطي الفقير ما يغنيه بشكل، يعني أن يعطيه نصابا كاملا. نعم. وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه وبعد إعطاء كل فرد من عياله دون نصاب من المدفوع إليه. نعم. وإلا فلا يكره. يعني إنسان عليه دين مثلا 100,000، أعطينا 100,000 ما في إشكال، أعطينا 1,000,000 ليرة دين ما في إشكال، لكن زيادة على قضاء دينه نعطيه نصابا؟ لا. نعم. وندب إغناؤه عن سؤال. إغناؤه عن السؤال، إذن الإغناء بما فوق النصاب هذا مكروه، أما إغناؤه عن السؤال مطلوب. نعم. وكره نقله. لا صحيح، أنا كفي كراها. نعم. وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغير قريب وأحوج وأورع. نعم. إذن هنا يجوز نقلها بهذه الاعتبارات، إما لقريب أو لأحوج أو لأورع. نعم. وأنفع للمسلمين بتعليم. نعم. والأفضل إذا كان إنسان إخواننا يعني يعلم الناس ويتفرغ للتعليم، فهذا إخواننا كفيه من زكاة المال، لأنه تفرغ لنا، وهذا فيه نفع لمين؟ للمسلمين. نعم. والأفضل صرفها للأقرب، فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، ثم جيرانه. ثم لأهل محلته، ثم لأهل حرفته، ثم لأهل بلدته. وقال الشيخ أبو حفص الكبير رحمه الله لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج. هذا فيه حديث به المعنى هذا، حتى يبدأ بهم فيسد حاجته. يلا. ثم قال رحمه الله باب صدقة الفطر. أهل حرفته. لا، غير مسلم لا يعطون زكاة المال. تجب على حر مسلم. الآن إخوانا زكاة المال لها أحكام، صدقة الفطر لها أحكام أخرى. أول شيء زكاة المال فريضة، زكاة الفطر واجبة، هذا أول فرق. زكاة المال يشترط فيها حولان الحول، زكاة الفطر لا يشترط فيها ذلك. تجب على حر مسلم مكلف مالكا لنصاب، نعم، أو مالكا لقيمته، نعم، وإن لم يحل عليه الحول. لا يشترط في الفطرة حولان الحول. نعم. تجب متى؟ عند طلوع فجر يوم الفطر، هنا يتحقق الوجوب. فمن مات قبل طلوع الفجر لا زكاة عليه، زكاة فطر. ومن ولد بعد طلوع الفجر ليس على والده صدقة الفطر. نعم. ولم يكن للتجارة. فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج عياله، والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير، نعم. وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة، تمام. فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار فيخرج الفقراء الفطرة عن مين؟ عن نفسه أولاً. نعم. وأولاده الصغار الفقراء. وأولاده الصغار الفقراء، أما لو كانوا أغنياء يخرج عنهم من مالهم. نعم. وإن كانوا أغنياء يخرجها. يخرجها من مالهم. ولا يجب على الجد في ظاهر الرواية. ولا تجب الفطرة على الجد. نعم، في ظاهر الرواية. نعم. واختير أن الجد كالأب عند فقده أو فقره. أو فقر الأب يعني. نعم. وعن مماليكه للخدمة. كذلك مماليك الخدمة يخرج عنهم زكاة الفطر. ومماليك التجارة يدفع عنهم زكاة المال، ولا تجتمع زكاة المال مع زكاة الفطر في رأس واحدة. وعن مماليكه للخدمة ومدبره وأم ولده وأمي وأم ولده ولو كفارا. ولو كفارا، لو عنده عبيد كفار إخواننا، تجب الفطرة على مين وعليهم؟ على السيد. نعم. لا عن مكاتبه ولا، لأن المكاتبة حر يدا. نعم. ولا ولده الكبير لا تجب عليه، أما لو دفع يجوز ما دام في عيالك. نعم. وزوجته كذلك لا يجب عليك دفع الزكاة عنها، وإنما لو دفع جاز ولو بلا إذنهم، لأنه ينفق عنهم وهذا من نوع من أنواع النفقة. نعم. وقن مشترك وآبق إلا بعد عوده. وكذا المغصوب، إذا عندي عبد مشترك بين اثنين ما في فطرة لا على هاد ولا على هاد. نعم. وكذا المغصوب والمأسور، وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو صاع تمر أو زبيب أو شعير. إذا القمح إخواننا نصف صاع، أما التمر والزبيب والشعير صاع كامل. نعم. وهي 8 أرطال بالعراقي. ويجوز دفع القيمة، وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه، لأنه أسرع لقضاء حاجة الفقير. يعني بدي أخذ الفقير هذه البضاعة ينزلها على السوق يبيعها، هذا في صعوبة عليه. نعم. وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير. ليه؟ لأن ربما يصعب عليه يعني تحصيل هذه الأطعمة. نعم. وما يؤكل أفضل من الدراهم. ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر، فمن مات أو افتقر قبله أو أسلم أو اغتنى أو ولد بعده لا تلزم. نعم. لأنه عند وجود السبب أو وقت الوجوب لم يكن مستجمعا لهذه الشرائط. نعم. ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، وصح لو قدم أو أخر، والتأخير مكروه. ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد. واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير، ويجوز دفع ما على الجماعة لواحد على الصحيح، والله الموفق للصواب. ثم قال رحمه الله: باب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.